لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما ما زلنا في الكلام في كتاب منة الرحمن، ولكن كما اتفقنا في بداية الشرح ان احنا بنحاول كل مسألة بالذات مسألة فيها جدل نخرج لبحث ولو مختصر خارج الكتاب. وكنا في الفترة اللي كنا فيها شغالين اونلاين اتكلمنا على كتاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ويعني أرجو الإخوة اللي ما كانتش متابعة تراجع التسجيلات، إنه مهم جدا. في الواقع هو العلامة الألباني رغم إنه هو معظم جهوده كانت ناحية الحديث كما تعلمون، إلا إنه هو في باب العقيدة عمل لنا كتابين مختصرين ممتازين جدا، وحتى في باب منهج الاستدلال لو تفتكروا كنا دايما بنحب نرجع لرسائله المختصرة في العمل بحديث الأحاد، المقدمة في مصطلح حديث الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ورسالة حكم العمل بحديث الأحاد. هو هنا عمل لنا المسألتين الأشهر اللي بيتضرع بهم من يقعون في بدع الغلو في الصالحين، مسألة بيان حقيقة النهي عن اتخاذ القبور المساجد، ومسألة التوسل. خلصنا احنا رسالة تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد، وشرعنا في رسالة التوسل أنواعه وأحكامه. يعني يمكن دي بتلخص كتير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أو الرسائل الأكثر تفصيلا اللي فيها مناقشات وأخذ ورد، ولكن لا تخرج عما ذكره العلامة الألباني هنا في هذه الرسالة. فاحنا الآن نعتبر في يعني في واحنا بنتكلم على توحيد الألوهية ضمن متن منة الرحمن، بناخد القضيتين دول، قضية اتخاذ القبور المساجد انتهينا منها فضل الله تبارك وتعالى، وقضية التوسل ودي قضية في غاية الأهمية. العلامة الألباني عقد فصل في مسألة في رسالة التوسل أنواعه وأحكامه، هو أيضا احنا بنحتاجه خارج موضوع التوسل، وهو قاعدة الأسباب. قاعدة الأسباب، وده يعني ممكن بلخص لنا تقريبا كل صور أو معظم صور الشرك الأصغر، واللي ساعات بتقلب لأكبر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. اتكلمنا المرة اللي فاتت على هذا الموضوع، واللي كانت المرة اللي فاتت كانت أونلاين، مش عارف هو يبدو الإخوة اللي بتبقوا أونلاين مش هما اللي بيبقوا في القاعة والعكس، فكأنك بتكلم فريقين. يعني رجعوها، لكن يعني المرة اللي فاتت طولنا شوية في مقدمة الفصل ووقفنا عند الأمثلة، قلنا نخلي الأمثلة المرة الجاية، فمش هعيد الكلام كله تاني بس هقرأه بسرعة كده. واللي هم لأن احنا المرة اللي فاتت خدنا نص صفحة كده، اللي هي المرة اللي كانت أونلاين دي خدنا نص صفحة من الفصل الثاني. خدنا الفصل الأول هو معنى التوسل لغة وشرعا، ده كان في مرة اللي قبل الماضية، والمرة الماضية خدنا بداية الفصل الثاني اللي هو بعنوان الوسائل الكونية والشرعية. هنبتدي فيه تاني بس مهم تسمعوا يعني شرح مقدمته مفصلا. هقرأ تاني كأننا بادئين من الأول بس بلا تفصيل. يقول الوسائل الكونية والشرعية: إذا عرفنا أن الوسيلة هي السبب الموصل المطلوب برغبة، ده تعريف الوسيلة إيه لغة، وهي وتعرفها شرعا، ده اللي قلناه في الفصل الاول. الله تعالى امر ان نبتغي اليه الوسيله، ودايما الناس بتحصر التوسل في قضيه التوسل في الدعاء، قضية عام من كده بكتير. التوسل يعني التقرب الى الله عموما، والتوسل في الدعاء التقرب الى الله بامور معينة في الدعاء يرجى معها ان يكون الدعاء اكثر قبولا او اقرب الى ارجى للقبول. فالتوسل بمعناه الشرع العام، وده دايما هتلاقي القاعدة دي موجودة، ما دخلت بدعة الا وطردت مكانها سنة، هي في حد ذاتها بدعة ومشكلة. مثلا الاحتفال بالمولد النبوي هم يعني بتفسد على الناس، او يعني بتضيع معنى ان انت ده ومين اللي قال 12 ربيع الموعد السنوي، ده الوارد في السنة المولد الاسبوعي. وهذا مما يؤكد ايه، ان حتة ان حاجة تبقى عيد يعود فضلها، دي محتاجة توقيف. اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكيد كان يوم فيه نعمة عظيمة جدا على الخلق وعلى الدنيا. أنت القضية بقى عايز تقول اليوم ده مرة في الدهر لم يتكرر، اليوم بدر، يوم الإسراء والمعراج، يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فاضلا في تلك المرة ولم يتكرر ولا بيتكرر؟ دي محتاجة توقيف، محتاجة الله يخلق ما يشاء ويختار. فهو عز وجل الذي يخبرنا، أخبرنا أنه أنزل القرآن في ليلة الإيه، ثم أخبرنا أن فضل تلك الليلة باق يعود سنويا. يبقى احنا بنلتمس هذه الليلة أن الله تعالى يبارك تلك الليلة في كل إيه، كل سنة. كان ممكن تكون كانت فاضلة يوم نزل القرآن ثم لا يتكرر فضلها، كان يعني عقلا يجوز هذا ويجوز ذاك، من الذي يقضي هذا؟ الله عز وجل. طيب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هل لو انت جيت تقول ان الفضيلة في يوم الاثنين، يبقى ده هيعود كل ايه اسبوع، يبقى حوالي 50 مرة في السنة، ممكن ولا مرة فيهم تصادف 12 ربيع، وممكن مرة تصادف يعني ده أقصاها. طب لو قلت إن ده شرف سنوي، يبقى هيعود إيه؟ يوم 12 ربيع من كل سنة، وممكن يبقى 2، وممكن إيه؟ ما يبقاش. لو قلت إنه شهري، مش عندنا أيام فاضلة في كل شهر لأيام البيض، يعني ربما هو فضلها ليس لها هي بذاتها، ولكن يعني دي أيام تلتمس في كل إيه؟ في كل شهر. فلما الناس من عند نفسها قالوا لا احنا عايزين المولد السنوي، قلت الهمة بلا شك في تتبع المولد الايه الاسبوعي، اللي هو جعل الله الفضيلة تعود في يوم الاثنين من كل اسبوع وليس في يوم 12 ربيع من كل ايه كل عام. برضو هنا الناس يعني تريد أن تتوسل إلى الله، فدايما اللي يسرق إلى الذهن إيه؟ التوسل في الدعاء، بل والتوسل البدعي في الغالب. فمن كثرة ما ترسخت البدعة، هي في حد ذاتها بدعة وطردت مكانها سنة، بل سننا، لأن أنت مفروض يبقى كل صلاتك وأذكارك وأنت يعني تراها أن هذه الإيه الوسيلة التي تبتغيها الله تبارك وتعالى. طيب إذن ثواب الوسيلة هي السبب بصفة عامة، عشان نعرف ما هم بيقولوا لنا. طب خلاص، ما احنا مش مختلفين معهم في ان الوسيلة هي السبب، بس هم بيقوموا عايزينها السبب في الايه، في اجابة الدعاء، واحنا نقول لا، ده هي اعم من ايه، اعم من ذلك، وموجود طبعا في للدعاء خاصة أسباب خاصة به تجعله أرجى للقبول. فبيقول لك طب خلاص يعني احنا وجدنا ان انت لما تروح تدعي ربنا عند قبر الولي الفلاني او عند قبور الاولياء الدعوة بتبقى مستجابة. لما بتدعي يبقى هم هنا بيدعوا ايه، اسباب، بيدعوا ان الامور ده اللي منهم يعني طبعا بعضهم بيصل والعياذ بالله الى صرف العباده لغير الله يبتدي بدي، لكن في الغالب بالذات اللي بينظر منهم بيقولك هو سبب احنا لقينا ان الدعاء في عند القبور الاولياء اكثر ايه ارجى للاجابة. طيب عشان كده محتاجين نقول قاعدة عامة في قضية الاسباب، في قضية الاسباب. فقال لنا ان الاسباب نوعين، هو سماهم وسيلة كونية ووسيلة شرعية، او خلينا نقول الاسباب اما ان تكون اسباب ظاهرة، اسباب كونية ظاهرة، واما ان تكون غير ذلك. اي سبب مدعى ممكن يبقى، احنا عايزين بس نشوف السبب الكوني علامته ايه، ان ده يستوي فيه المسلم والكافر، وانه هناك سنة كونية ما البشر اكتشفوها، ان الطعام يدفع الجوع، الشراب يدفع العطش. وهنا خد بالك يعني لابد يكون فيه علاقة سببية ما. طب هل لازم انا بنفسي ادركها؟ يعني لازم لما اروح اشتري دواء ابقى عارف الدواء ده مش عارف مادة كذا اللي مش عارف؟ لا، بس اجمالا انا عارف ان الدواء ده اسباب ايه كونية. علم يبحث اي حد يلاقي اصوله موجودة ويلاقي انه بيدور على ايه، على اكتشاف سنن كونية. دي السنة الكونية اللي في المادة دي، المادة دي مش عارف بتحفز ايه، بتفرز انزيم ايه، يبقى احنا بنتكلمنا على ايه، سنن كونية. يبقى ده الباب، الطريقة الاولى لمعرفة الاسباب. وده مش بنشترط طبعا لازم يأتي السبب في الشرع، لا، ده احنا قلنا يستوي في علمه الايه المسلم والكافر والبر والفجر، معنى علم مبذول لكل الناس، وقاعدته العامة ان احنا بنبحث عن سنة كونية، وبالتالي عشان كده نقول يشترك فيها الجميع، ما فيهاش اسرار، ما فيهاش اعتقادات خاصة، لو ده معتقد الاعتقاد ده ولو ده معتقد الاعتقاد ده، لا، فيها ايه، اكتشاف سنة كونية خلق الله تعالى او دعها الله عز وجل في بعض مخلوقات، عشان ما حدش يدخل بينه ولا طب ما هو لما الواحد يكون عيان وقوم رابط خيط كده هو سببه جربنا، او الصور بقى الايه، الصور الانترنتية منه، يعني الصور الحديثة منه، مش عارف الاسورة اللي ايه والبتاع الايه والخرق الحجر الشكله مثمن، كل دي شبه بعض. لما تيجي تناقش اي حد يقول لك سبب، زي ما انت بتاخد دواء، انا باخد دواء، انت لو تعرف تدرس طب هتلاقي الكلام موجود له دراسة وابحاث، تبحث في سنن كونية ملوش علاقة بانت اعتقادك ايه في الشيء ده، هذه لكن انت اللي بتدعيه، ده يدخل بقى في الاسباب الباطن. طيب يبقى النوع الاول هو الاسباب الايه الكونية. طيب هل نحن لا نثبت الا الاسباب الكونية كما ما هو القضية فيها طرفين وسط، في ناس عايزين تثبت اسباب بلا دليل، وفي يقول لك لا انا لا اثبت الا الاسباب الايه الكونيه. قولوا لا، انا احنا المسلم عنده باب تاني بيثبت بيه اسباب ويثق فيها اكتر من الاسباب اللي هو نفسه عاملها في المعمل او مكتشفها في المعمل او غيره مكتشفها. الاسباب الباطنه او هو مسميها الوسيله الشرعيه. هو ليه مسميها الشرعيه؟ لاننا نحن المسلمين لا نثبتها الا اذا جت عن طريق الايه، لكن لو انا هوصفها عكس الكونيه اقول غير الكونيه، او اقول الباطنه، او اخلي دي الظاهره واخلي دي ايه الباطنه، ده سبب مفيش وجه علاقه بينه وبين المسبب، مفيش علاقه ظاهره بينه وبين الايه المسبب. نقول إن أتى من طريق الشر نثبته ونقول الله عز وجل مالك الملك، أخبرنا أن ماء زمزم ماء مبارك، أخبرنا أن الحجر الأسود مبارك، أخبرنا أن بقعة الحرم مبارك، أنت كنت معنا والله المرة اللي فاتت؟ لا أكيد. طيب العسل غالبا سبب ظاهر أرشد إليه الشرع، بس احنا هنعمله العسل حبة البركة بنعملها أنها أسباب، والحجامة أسباب ظاهرة أرشد إليها الشرع، وده الفرق. يبقى لا سيما هو دي ممكن تكون فيها درجة نظر في الدليل، لكن في النهاية دي أسباب ظاهرة أرشد إليها الشرع، ولما جينا معمليا لقيناها، وبالتالي لما أجي أتعامل معها كدواء عايز أبحاث لأبعد من أنه شفاء. طب شفاء من إيه وبأنه جرعة وإزاي؟ وهل شفاء كوقاية مثلا كما هو التفسير الصحيح في مثلا حبة البركة شفاء من كل داء؟ الصحيح أنها وقاية، يعني شفاء برفع جهاز المناعة، أو هذا الذي ندركه حتى الآن، والذي يتوافق مع السنة. ليه؟ لأن السنة أمرت بأبواب أخرى من التداوي، فلو كان ده دواء شفاء بمعنى علاج ما كانتش أمرت بإيه؟ بأنواع أخرى أو أذنت فيها، وده اللي يتوافق مع السنن الكونية الموجودة. يعني باب الطب الظاهر نحن نثق فيما جاء به الشرع، ولكن باعتباره سبب إيه؟ ظاهر، بما يعني أنه محتاج إيه؟ محتاج بحوث تكميلية، والبحوث التكميلية ديت تنسب إلى تجارب البشر. عشان برضو الإخوة قبل أظن في اتكلمنا دي أظن في الأول خالص، يعني بعض الإخوة بتغلوا شوية، يجي الحجامة يروح يجيب خريطة الإبر الصينية ويشتغل الحجامة على خريطة الإبر الصينية. طيب هذا بحث له أسباب ظاهرة، بمعنى الوغل في الجلد يا إما بنشط الأعصاب ويعمل استثارة للجهاز العصبي، والحجامة بتعمل نوع من الجرح البسيط في الشعيرات الدموية الدقيقة، بيعمل تنشيط للدورة الدموية، يعني له أسباب ظاهرة معينة. ما ينفعش تنسب الكلام ده للسنة، ما ينفعش تقول الذي لا يؤمن بها ولما اجي اجرب ولاقي ان الحجامة ما جابتش نتيجة في العلاج في المرض الفلاني خلاص هروح، يعني او جابت نتيجة، يعني ما يزعلش حد لما يقول والله هي الحجامة أقرب إلى المسكن ولكن طويل المدى، أو بتعمل تحسن لازم تتعاد مرتين ثلاثة في السنة للأمراض الروماتيزمية. كل الكلام ده مع لا يتعارض مع أن السنة أرشدت أن الحجامة باب من أبواب التداوي، لا ننسب إلى السنة أكثر من هذا. طب باب من أبواب التداوي نعمل إيه؟ يبقى المشتغلين بالطب يبحثوا فيه. يعني جاب بقى خريطة الإبر الصينية، ما جابش خريطة الإبر الصينية، هو عمل أبحاثه، أبحاثه دي يتركها، محتاجة تثبت كتجارب، ومحتاجة الناس تنظر هو ده أفضل علاج رزقنا الله إياه للمرض الفلاني ولا لا. ما ممكن يكون هي بعض الأمراض الحجامة أحد الطرق التداوي منها، ولكن عندنا طريقة أكثر اثرا مثلا او اي شيء. يعني المهم، طيب يبقى لما بيجي السبب الباطن بنثق فيه. طب يا عم ايه العلاقة؟ نقول له العلاقة ان الله هو خالق الكون، وهو مقدر المقادير، وهو الذي يستجيب الدعاء، وهو الذي يعني يرزق الرزق المبارك فيه اللي انت، فإذا أخبرك أن أنت إذا تعاطيت الشيء الفلاني ثقة بوعد الله عز وجل ورغبة في هذا الوعد، فالله عز وجل يقدر لك ما تريد. يبقى إذن الأسباب عندنا نوعين، كونية أو ظاهرة. هو قلنا العلامة الأولانية هنا، سمى الثانية إيه؟ الشرعية. خلينا نسمي الحاجة بوصفها الأول وبعدين بحكمها. يبقى هنقول ظاهرة وقصادها ايه؟ باطنة. ظاهرة ديت بندرك فيها وجه العلاقة من السبب والمسبب، بندرك فيها سنة كونية، مش لازم كل واحد بعيني من البشر، ولكن اجمالا نبقى عارفين دي جاية منين. جاية من تجارب بشر مثلنا جربوا ولقوا سنة كونية اكتشفوها، قالوا لنا دي بقى سواء في الباب التداوي في غيره من الابواب دي سنة ايه؟ كونية. طيب ال ال ال ال السبب الباطن، إذا جاءنا من طريق الشرع آمنا به وصدقنا به، عشان كده هو بالنسبة لنا لا يصلح إلا أن يكون إيه؟ شرعي. طيب أي سبب مدعى؟ حد يقولك خد جرب الحجر المثمن ده، ده بيشفي من أمراض كتير، ده بيديك طاقة، ده بيديك كذا، ده بيديك كذا. طيب الأول اللي انت بتقوله ده، عندنا حاجة كونية مثلا جايب لي غذاء مثلا فيه فيتامينات وأملاح ومش عارفين، تقول لي جرب النوع ده، وارد أجرب ساعتها يعني، الأصل موجود ولا دي حاجة لا يدرك أي علاقة بين أن أنا أمسك البتاع ده وبين أن يبقى فيه طاقة وفيه ما فيش؟ يبقى إذن هذا ليس سببا كونيا وليس وسيلة ظاهرة. طب هل ورد السؤال الثاني بقوله، هل هذا ثابت من طريق الشرع فنقول أن الله أمرنا بملامسة هذا الشيء الفلاني ونقول لا امتثلنا يا الله فنرجو منك أنت أن تقدر لنا؟ فخلاص هذه العلاقة هي بيننا، صحيح مش علاقة أسباب ظاهرة لكن علاقة أنك تتوسل إلى الله بأنك امتثلت أمره، بأن عظمت ما عظمه وشرفت ما شرفه، وبتطلب أن ده يكون سبب إيه؟ لإجابة الدعاء أو لحصول البركة. فإن لم يكن كذلك يبقى ده إيه؟ كذب على الشرع وكذب على القدر، ويبقى ده نوع من ضعف التوكل، ضعف شديد، لأن ده أنت مفروض الأسباب الظاهرة تاخد بها مع توكل الإيه؟ القلب على الله، فكيف أنك تروح لشيء ليس سببا أصلا؟ ثم هو بقى يفتح باب، عشان كده هو شرك أصغر، الشرك الأصغر وسيلة للإيه؟ طالما الإنسان وثق في شيء هلامي كده يعني، وده سبحان الله الناس ممكن تنكر وجود الله عز وجل في زماننا، وبعدين يبقى واثق في تميمة، مش يعني يمكن معظم المسلمين لما بيعلق تمائم أو كده بيبقى من نوع الشرك الأصغر، بمعنى أنه ظانن أنها إيه؟ سبب، لكن ده دول بيبقى متعلق بها لدرجة ويعني يعني كأنها تملك جلب نفع أو دفع إيه؟ أو دفع ضر، وده بيصل إلى الشرك الأكبر والعظيم. يبقى أنا السبب اللي المدعى، أي سبب مدعى أمامي بصنفه إما أنه كوني أو ليس كوني. الكوني خلاص كده أنا أقتنع أنه سبب، خد بالك، لأن هنا عندي حاجتين. الكوني الأول أثبت أنه سبب ولا لا، أقول والله طالما ان ده دواء اهل الطب اعتبروا دواء يبقى دواء، طالما ان احنا كبشر بنلاقي المية بتطفي النار يبقى المية بتطفي النار، يعني مش طيب ده كده سبب ايه؟ كوني ظاهر. الامر التالي بقى، هل هو مباح ام لا؟ احنا عندنا القاعدة، الاصل في الاشياء الاباحة الا ان نهي عنها، واتفقنا قبل كده النهي يا اما نهي عنها بخصوصها يا اما تدخل في عموم نهي عام يا اما تشترك في علة ايه؟ شيء منهي عنه. فان لم تكن ولا واحدة من دول تبقى ايه؟ نعتقد انه سبب ويجوز ان نتعاطى، لان انا ممكن اعتقد انه سبب واقول انه ايه؟ انه محرم. مش هو يجي يقول لك الخمر للتدفئة، مع فكرة معظم البلاد الباردة اللي فيها برودة جو الشيء عندهم شرب الخمر ليه؟ لا مش هي الخمر فيها منافع، سألوك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع إثمهم أكبر من نفع. فيجي حد يقول لك خد دي أهو سبب ظاهرة، ولك أصل دي طبعا ما هو في الآخر هو إيه اللي خلى العصير خمر؟ اتفقنا إنه تكون جواه كحول، هتشرب كحول؟ فهو بيقول لك خد دي سبب، قول له ماشي انا مقتنع انها سبب لكنه سبب ايه؟ محرم. بقى السجاير معرفش بياخدوها ليه، بس يعني بيدعوا ليها اسباب ما، ماشي حتى لو كده يبقى ايه؟ سبب، بس ايه؟ محرم. طبعا النكت بقى بتاع ان السلفيين بحرموا القهوة والشاي والكلام ده يعني بعضها فتاوى قديمة قوي ما كانتش خاصة بالسلف، خاصة بعلماء الازهر في اي حاجة جديدة عايز يدرس ايه اثرها. وطبعا المستقر الان الحمد لله ان الحاجات دي مباحة ومن نافلة القول. بعض يقول لك طب اشمعنى ما الحاجات دي ليها اضرار، وانا مش هنطق يعني ايه مين، هل هو اللي بيقول لك الكلام ده بيرتدي ثوب التشدد مؤقتا عشان تطلع انه ايه ما الدنيا كلها ايه فيها ضرر، طب والحل فلتبح الجميع؟ نقول له لا، احنا كل شيء بقدره. فالاشياء ديت الحد المعتدل منها لا يضر، ومعظم المباحات في الطعام والشراب الحد المفرط منها ايه يضر. فاذا انت ليه عايزنا نحرم على الناس ما احله الله له؟ وهو هذه مش ما فيش نص انه محرم قليلها وكثيرها، فلو هنحرم هنحرم الايه الضرر مش كده؟ يبقى اذا الاسراف بقى في القهوة في الشاي في اي حاجة، وليحرم على الانسان ان يتعاطى ما يضره، لكن هذه الاشياء الاصل فيها الايه الاباحة، لانها ان تم تعاطيها بحد معتدل لم تضر صاحبها. طيب يبقى الاول بنحدد الوسيلة كونية ولا غير كونية، ثم الكونية اثبات شرعيتها، هو قال لا يوجد نهي عنها. الوسيلة الباطنة لا نصدق الا بما اتى به الشرع. على فكرة برضو بتنقسم الى مباح وغير مباح، لان احنا بنعتقد ان السحر سبب، وبنعتقد ان الحسد سبب، وهي اسباب ايه محرمة. يبقى احنا بنعتقد وجودها كسبب. طب ازاي؟ ما احنا قلنا في المثال بتاع ان احنا الدعاء في الحرم ارجى لإجابة الدعاء، وان تعظيم ما عظمه الله فيقدر الله تبارك وتعالى عنده الخير. نفس الامر، خلق الله عز وجل هذه الامور فتنة ويقدر عند حدوثها البلاء، ويكون اسم لمن اتخذ السبب، بل ربما يكون شرك زي ما اتكلمنا في السحر، ويكون بلاء لمن وقع عليه الايه البلاء. يبقى المسحور والمحسود وقع عليه بلاء، مش مهم السبب ايه. الحاسد ومتعاطي السحر اتخذ سببا ايه محرما، لكن هو سبب اثبتناه سبب لماذا؟ لأن الشرع أثبته. معنى أن الشرع أثبته أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه إذا تعاطى الساحر تعويذاته و أنه قد يقدر إذا شاء عندها الأذى الذي أراده هذا، ويكون هذا على الساحر وعلى من طلب منه السحر كل بحسبه من الإثم، ويكون على من وقع عليه الضرر فتنة وابتلاء يصبر ويتعاطى العلاج اللي هو الايه الرقى. ودي برضو سبب باطن يقدر الله تبارك تعالى عنده ان الجن مثلا الذين يستعملهم الساحر او حتى البلاء الذي قدره ان يندفع ايه هذا البلاء. يبقى الوسائل اما كونية واما غير كونية. الكونية تثبت بالتجربة واستكشاف السنن الكونية الموجودة في الكون، وشرعيتها ألا يعني هل بعد ما بنثبت انها سبب هل بنعتقد شرعيتها ام لا، حسب اذا الاصل في الاشياء الاباحة، فاذا لم اذا لم يأتي نهي عنها سواء بخصوصها او داخلة تحت عموم نهي او مشتركة في العلة معناه، اذا خلت من هذا فهي ايه مباح. الاسباب الباطنة لا ندرك وجه العلاقة بين السبب والمسبب، فإن أتت من طريق الشرع أثبتناها. طب وشرعيتها بتبقى واضحة جدا، يعني هنا الباب ما بيلتبس، لأن الأسباب الباطنة التي وردت في الشرع إما بيكون ظاهر فسادها كالسحر والحسد، وبالتالي طبعا بلا شك لا يجوز تعاطيها، وأن كنا نعتقد وجودها، وإذا غلب على الظن وجدنا شواهد لسحر أو حسد بنتعاطى الدواء المقابل وهو الإيه؟ الرقية. وإما بتكون من باب الوسائل التي توصل الله تبارك وتعالى، أو التي توصل إلى إجابة الدعاء، أو التي أخبرنا الله عز وجل أن فيها بركة، فكل هذا بتكون أسباب نثبت وجودها، و يعني يكون العمل بها مشروع بلا شك. طيب الأمثلة اللي ذكرها العلامة، الكلام ده ذكرناه المرة اللي فاتت للي كان متابع معنا، وكنا وقفنا عند الأمثلة اللي هو ذكرها، وإن شاء الله نذكر ما يتيسر منها. فمن أمثلة الوسائل الباطلة شرعا وكونا في آن واحد، وسيلة مدعاة ما بنلاقيش لها سبب ظاهر، يبقى دي مش إيه، ليست وسيلة كونية، وهي وسيلة غير كونية لم يثبتها الشرع، تبقى كده هي وسيلة إيه؟ باطلة، لا نعتقد وجودها أصلا. فمن أمثلة الوسائل الباطلة شرعا وكونا في آن واحد، ما يراه المار في شارع النصر في دمشق في كثير من الأحيان، إذ يجد بعض الناس قد وضعوا أمامهم مناضد صغيرة عليها حيوان صغير يشبه الفأر الكبير. طبعا بعض الحيوانات زي السناجب والحاجات دي إيه يعني، كأن ده بقى حيوان يعني يستعمله الدجاجلة في إنه حيوان يمكن أن يخبر بالغيب أو كده، ودي طبعا موضة بقى في كل مسابقات كأس العالم، يجي كل سنة كل دورة كأس عالم اختاروا حيوان شكل، يقولوا بيدلوا بطاقة باسم الفريقين ويختار مين الفائز، وطلع ايه اختار كل مرة نفس الفريق، طبعا غالبا كذب، وإن لم يكن كذب ففتنة وابتلاء، يعني ابتلاء للناس يبتلي لا ترك تعالى هؤلاء السفهاء بانه هو اختاره، لان هذا ليس سببا ظاهرا ولا دل الشرع على انه سبب، يمكن بخلاف اتيان الكهان. الكهان اتيان الكهان هنصنفه بانه ايه سبب ايه، مش ظاهر مش كده، سبب باطن نثبت أنه يؤدي إلى النتيجة أم لا، يؤدي لكن مباح أم لا، هو يؤدي في بعض الأحيان. ليه؟ لأنه كما ذكرنا أنه بيكون نوع من العلاقة بين الكاهن والجن، فأحد مسروق منه حاجة، هو الكاهن بيتقرب إلى الجن، إلى بعض الجن اللي هو يعرفهم اللي بينهم وبينهم علاقة، فيقول له اسأل للجن الذي تألم من تعرفهم، بدأ هنا الجن كله على بعض، نحن نؤمن بوجود الجن لكن الجن بالنسبة لنا غيب، لا نعرف ذواتهم ولا أعينهم. عشان كده الكلام ممكن جاء قبل كده، ما في حد يقول لك الجن المسلم، طب هو أنت البشر تبقى عارف فلان ابن فلان ده بتعامله، عارف شكله، ده مسلم وده كافر وده بر وده فاجر وده كذا وده كذا. الجن المسلم اللي انت بتقول عليه ده بتميزه بايه يعني، طويل قصير يعني، ما هو بيبقى غايب بالنسبة لك. وذلك بتوع يتلاعب الجن بتوع العلاج احيانا يقولك ده مش عارف الشخص ده ملبوس عليه 10,000 واحد، ليه؟ هو جن غايب بالنسبة له، فيغير صوته ويقول له انا فلان، لا ده مش انا، لا فلان لا مش هو، ويتلاعب بهم. طيب هو الجن بالنسبة لنا غيب، لكن هو الكاهن في النهاية بيتقرب الى الجن، والجن بيسألوا بعضهم البعض، ووارد الجني اللي هو الكاهن بيعبده او يتقرب اليه يلاقي فعلا حد يقول له فلان هو اللي سرق ويجي يقول فلان الفلاني ويطلع كلامه صح. ووارد ما يلاقيش طبعا مش هيقول انه هو ايه، او هو عادة ما بيقولش ان القضية جن، ولو قال مش هيطلع نفسه فهيقوم يكذب او يقول كلام عام كما هو شائع جدا ويحدث فتن. نعم يعني دي حاجة دي حاجة. نعم فاذا قد تكون وسيلة وتجيب نتيجة، ولكنها اولا في احيان كتيرة بتكون وسيلة لفساد اشد، وما تقدرش تميز، تقدرش تميز ان المرة دي المرة الكذب ولا المرة الايه الصدق. الامر الاخر انه هو وسيلة منهي عنها شرعا، فمحدش يتكلم على انها بتجيب نتائج. ما زي ما قلنا، ما هو اللي شرب خمرة للتدفئة او ما يقولش جابت نتيجة، مش القضية، هي قضية انها ايه محرمة. وبالتالي بالنسبة لاتيان الكهان القضية انه بالفعل وارد احيانا السبب ده يجيب نتيجة، يؤدي الى نتيجة دي. ولكن بنقول انه لو كان هو محرم. طيب فطبعا غير بقى الحيوانات والكلام ده، فده نوع من الفساد العقدي والعقلي في آن واحد. فهو بيدي مثال بانهم يجيبوا حيوان، وغالبا يكون حيوان غريب شوية، ويكتبوا له بطاقات ويشد الحيوان بطاقة ويديها لصاحبه يقراها. ده ايه كأنه نوع من استكشاف الغيب بالنسبة لدول. طبعا فده سبب ليس ظاهرا، ليس كونيا، هو سبب باطن لم يدل عليه الشرع، يبقى لا نعتقد انه سبب ولا يجوز تعاطيه، بل الشرع دل عليه على تحريمه وعده من الشرك. يقول: ترى ما مبلغ عقل هذا الإنسان الذي يتخذ الحيوان دليلا ليعلمه ما يجهله وليطلعه على ما غيب عنه من قدري. إنه إن كان يعتقد فعلا أن هذا الحيوان يعلم الغيب فلا شك أن الحيوان خير منه، وإن كان لا يعتقد ذلك ففعل هذا عبث وسخف وإضاعة وقت ومال يتنزه عنه العقلاء، بل هو طبعا محرم ومن الشرك. كما أن تعاطي هذا العمل تدجيل وتضليل وأكل أموال الناس بالباطل. ولا شك أن لجوء الناس إلى هذا الحيوان لمعرفة الغيب وسيلة كونية بزعمهم، ولكنها باطلة. طبعا هم هي فين يعني أين العلاقة؟ يقول: ولكنها باطلة تدحضها التجربة ويهدمها النظر السليم، فهي وسيلة خرافية أدى إليها الجهل والدجل، وهي من الناحية الشرعية باطلة أيضا، تخالف الكتاب والسنة والإجماع، ويكفي في ذلك مخالفتها لقوله سبحانه في الثناء على نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. قل: ومن الأسباب الكونية الموهومة ظن بعضهم أنه إذا سافر أو تزوج مثلا يوم الأربعاء أخفق في سفره وخاب في زواجه. يبقى اعتقاد أن في شيء مصدر للخير أو للشر، ويبقى التطير المنهي عنه شرعا هو سيأتي ذكره. ده هم العرب سموه كده من ايه، من فعل ما ثم استعمل في كل انواع التفاؤل والتشاؤم. وكان احدهم اذا اراد سفرا زجر الطير للطيران، يعني يهش كده على الطائر، فان طار يمنى تيمن وامضى سفرا، وان طار يسرى تشاؤم ورجع. فاذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا ان الطير شرك. يبقى التفاؤل والتشاؤم الاثنين، لان في الاثنين بثبت اسباب ايه واهية. طيب اذا اخبر الله تبارك تعالى ان في شيء ما استبشر به، خلاص يبقى انا ده سبب ايه؟ ثبت شرعا. قال الطيرة شرك احسنها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها الانسان او تقال له. يبقى هنا اخبرني امر الله تبارك وتعالى اذا سمعت طرق سمعي قذرا كلام يستبشر به، فامرنا ان نستبشر بهذا. يبقى احنا استبشرنا لماذا؟ لان الله امرنا بهذا. وعندما يحدث هذا الاستبشار يرجى ان يقدر الله به الخير، بل نظن ان الله قدر ان يسمعنا هذا الكلام بشرى يزفها الينا. لو ما جاش الدليل ده ما كناش قلنا، لكن لما جاء اثبتنا هذا. طب العكس بقى، انسان يسمع صوت غراب يسمع لا يعيرها اهتماما، طب وقع في نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا ترد مسلما. يعني الانسان وقع في نفسه ده شيء لا ارادي، لا يحاسب عليه. هيحاسب على ايه؟ على فعله الارادي، ان هو يقوم يقول يعني اذا وقع في نفسه سمع صوت حيوان مش بيحبه، صوت طائر مش بيحبه، شيء من هذا، فوقع في نفسه شيء من هذا يطرده بالتوكل والأذكار. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فإذا العبرة هنا مش إنه مقدار الطمأنينة والسكينة التي جاءت في قلبي، لأن ده هو لا يملكه وياخد بأسباب ذلك، لكن العبرة اللي هيتحاسب عندها هو رجع من سفري أو من طريقي لمجرد انه رأى شيء من هذا، يبقى اذا وقع في الشرك. نعم، يحصل التفاؤل بالرؤيا كما في حديث سهيل بن عمرو. لا، هو هنا التفاؤل بان هذا رجل يسمى سهيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم امركم عشان اسمه. يبقى اذا ظن ان في يوم معين من ايام الاسبوع من فيه شؤم او فيه خير. طبعا اشنع شيء انهم يعتقدوا انه في يوم الجمعة ساعة ايه؟ شؤم او ساعة نحس، وهو يعني يوم مبارك، عكسوا المسألة. يعني هو اليوم ككل يوم مبارك وفيه ساعة اكثر بركة من باقي اليوم، وهم جعلوا في اليوم ايه؟ ساعة شؤم. طبعا الشيطان يتلاعب بالعقول، يعني يجي ايه موضوع ان الجمعة في ساعة شؤم بلاء، يعني لا يمنع ان يقع بلاء يوم الجمعة، انسان يسرق ماله، يحرق داره، وارد يكون البلاء بسبب معصية، يعني حد يعني وارد يكون مجرد بلاء، يعني حد سايب صلاة الجمعة ورايح يعني مشغول بزرعه، او قد يبتلى. فيقوم الناس يربطوا بين يوم الجمعة وبين ان فلان حصلت له كذا، مرة اتنين تلاتة يدعي احد ان في الجمعة فيها ساعة نحس والعياذ بالله، فيصدق الناس هذا. وقلنا اي حاجة غير كونية لا تثبت الا من جهة الايه؟ الشرع. مجرد اثباتها مع عدم ورودها في الشرع كذب على الشرع وكذب على القدر، فضلا يكون الوارد في الشرع عكسه، زي ما قلنا في اعتقاد مثلا يوم الجمعة او غيره ان يقولوا ده في ساعة نحس، ده بلا شك مصادم للثابت شرع. بعضهم بقى كل واحد بيتشائم من يوم معين يرى ان في شؤم، ده كله طبعا باب التشاؤم لا يمكن عده من باب الاسباب الكونية، محدش بيقول سبب اليوم ده بالذات. يعني طبعا الان برضو البعض محاولة فزلكات، يعني اصل اللي هو في النهاية حياء فر من الشرك الاصغر الشرك الاكبر والعياذ بالله، يعني تقول له هو اليوم ده سببه ايه، يقول لك او الشهر ده سببه ايه، فيتكلم على الكواكب، ويبقى رجعنا الى الاعتقاد الشركي والعياذ بالله في اثر الكواكب، ان الكواكب لها اثر فيما يجري من مقادير الناس. فيعني طبعا طلبا لعدد المشاهدات كثير من الفضائيات تجيب حد وتديله لقب عالم روحانيات، عالم فلكي، مش عارف ايه، ويبقى في الاخر بيتكلم بالعقائد الشركية الصريحة ان الكواكب لها اثر فيما يرجع الناس بالمقادير. واحد بيستعجب جدا كيف يصدق الناس في الابراج، يعني ان انت يعني اي باي عقل حتى بغير بعيدا عن الشرع، يعني انت لو جيت كده قدرا في مكان زي ده او في فصل في مدرسة او في مدرج كلي، كل دول يا مثلا في امتحان، يا كلهم قالوا امتحان صعب يا كلهم قالوا امتحان سهل، وتبص لما تيجي توزعهم هتلاقي كل الابراج تقريبا موجودة، لانك لما تاخد عينة عشوائية هتلاقي ناس مولودة في شهر واحد وناس في شهر اثنين وناس في شهر ثلاثة. تيجي مثلا يعني عمارة وقعت تيجي تلاقي وبقى هم مسكين لو هم عارفين حد، يعني انه ده برجه كذا اللي يوميها قالوا كذا، فيقوم والناس تصدق، يعني في ميل في النفوس طبعا مع عمل الشياطين ونحو ذلك الى تصديق هذه الاشياء الواهية. لكن العجيب فعلا الناس تظن ان هناك كده خط عام ان كل مواليد برج كذا النهاردة سعداء، وبينما معظم الاشياء يعني ايه بتبقى عامة، يعني الناس بيشجعوا فريق كرة، فريق فاز فريق خسر، ودول هتلاقي فيهم مواليد واحد واثنين وثلاثة واربعة ولغاية 13 و15 يعني، ودول كده برضه، ودول كلهم فرحانين ودول كلهم زعلانين، وبتوع الابراج بيقولك لا والله هو البرج الفلاني النهاردة هو اصل اللاعب اللي جاب الجون هو اللي برجه كذا. طب والملايين اللي عماله اللي زعلان واللي فرحان دول مش تبع الابراج؟ يعني سمعنا انتوا ولو ما طلعش اللاعب اللي جاب الجون يبقى اللاعب اللي ضيع الفرصه اللي كانت هتخلي التاني يفوز، ولو ما كانش ده ولا ده يبقى الحكم، ولو المهم في حد برجه النهارده مش مظبوط. طب الملايين دي انت مسكت واحد عشان تثبت ان قاعدة البرج بتاعه ماشية على ايه؟ على الحدث اللي حصل له، الحدث ده نفسه فيه ملايين مشتركين فيه. اجيب مثال الكرة، يعني ايه اللي انتوا كلكم شايفينه، يعني ملايين بمعنى ملايين كلهم مشتركين فيه وبيتقسموا نصين عشوائي، يعني بالنسبة لتاريخ الميلاد اكيد، يعني دول كلهم فرحانين دول كلهم زعلانين، وهو في الاخر هيقعد يدور طب تاريخ ميلاد الحكم، طب تاريخ ميلاد المدرب، طب تاريخ ميلاد عامل غرفة الملابس، اي حد يكون ايه، بس شوف ادي البرج. والناس كتير لديها استعداد انها تصدق ولا يعزم، يبقى فبلا شك ان دي اسباب ليست اسباب اطلاقا، والتصديق بها على طول يودينا لضعف التوكل، بل انها تفتح بقى ابواب انه مش مجرد انه يعتقد انه سبب هيبتدي ترده التشاؤم والتفاؤل، يعني يرده عن مصالح الدين والدنيا، بعد كده يعتقد في الشيء ذاته. ولذلك يعني اتفقنا ان كل دي في الغالب من الشرك الاصغر، وقد تصل في بعض الاحوال الى الشرك الاكبر. ما انت حضرتك بتقول نص الحديث اهو، يبقى اذا طالما نعم طالما جاءت في الحديث يبقى هنقول اذا رأى المسلم رؤيا خير استبشر به. ليه؟ لو ما جاش الحديث ده كنا هنقول الرؤيا دي زي دي زي دي لا حكم لها، لكن لما اخبرنا الله تبارك وتعالى اخبر على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد يبشر المؤمن بشيء يراه في منامه، وراى المسلم رؤيا فيها علامات انها رؤيا وليست اضغاث احلام، وفيها شيء يستبشر به، فحينئذ استبشاره مشروع. ولو هنلاحظ هنلاقي ايه؟ الاستبشار بالرؤية زي ما حضرتك قلت، والاستبشار بالكلمة الحسنة يسمعها الإنسان ولو قدر، مما يعني أن الشرع مع أن باب التفاؤل منهي عنه كالتشاؤم. ليه؟ لأنه إجمالا حيوديني على أسباب واهية، وده حيضعف الإيه؟ التوكل. ولكن الشرع أذن في بعض الأسباب بحيث يغلب على في بعض الأسباب، أخبرنا أنه أن الله تبارك وتعالى يحب منا أن نستبشر بها، وإذا استبشرنا بها قد تكون سبب فضل الله في خير يرزقنا الله به. هو كل حاجة مقيدة بما ورد في الشرع، ولكن باب الطيرة جاء النهي عنه ولم يأتي استثناء في باب التشاؤم، وجاء استثناء في باب التفاؤل بالكلمة الحسنة. ولو دخلت فيها الرؤية يعني هذه هي كده كده ثابتة أنه يستبشر بها، ولكن هل نعتبرها في هذا الباب ولا باب مستقل؟ مش مشكلة. يقول: ومن هذه الأسباب أيضا ظن كثير من العرب والمسلمين اليوم أنهم بعد دينهم الكبير فقط ينتصرون على أعدائهم من الصهاينة والمستعمرين، وأنهم على وضعهم الذي هم عليه سيرمون اليهود في البحر. وقد أثبتت التجارب خطأ هذه الظنون وبطلانها، وأن الأمر أعمق من أن يعالج بهذه الطريقة السطحية. هو مع يعني اتفقنا مع مضمون الفقرة، بس هي خارج البحث خالص، يعني لا أرى أنها مثال صحيح. هو نوع من التراخي عن الأخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة، يعني العكس ربما، يعني هذه المسألة قد تطرح أنه ده نموذج للتقصير في الأسباب وانتظار نتائج دون أسبابها الظاهرة والباطنة. الباطنة من الإيمان بالله والتوكل عليه، والظاهرة من الأخذ بأسباب القوة. فلعل يعني هذا يعني اقحام هذا المثال في هل موضوع ممكن يشتت الذهن شوية وأرى بعيد بعض الشيء. يقول: ومن الأسباب الشرعية الموهومة اتخاذ بعض الناس أسبابا يظنونها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ويتبعدهم منه في الحقيقة، وتجلب لهم السخط والغضب بل واللعنة والعذاب. فمن ذلك استغاثة بعضهم بالموتى المقبورين من الأولياء والصالحين ليقضوا لهم حوائجهم التي لا يستطيع قضائها إلا الله سبحانه وتعالى، كطلبهم منهم دفع الضر وشفاء السقم وجلب الرزق وإزالة العقم والنصر على العدو وأمثال ذلك. فيتمسحون بحديد الأضرحة وحجارة القبور ويهزونها أو يلقون إليها أوراقا كتبوا فيها طلباتهم ورغباتهم، فهذه وسائل شرعية بزعمهم. وطبعا هو معظم هؤلاء بقاش عنده التمييز، ولكن لو جيت تسأله تقول له هي دي يعني شبه الطعام والشراب، لا دي حاجة روحانيات يعني. إذن يعني هل أخبرك الله بها؟ طبعا معظمهم بيكون عندهم زي ما قلنا في المرة السابقة انه السبكي رحمه الله تعالى وعفى عنه واستعمل آلاته الفقهية والعلمية في تبرير البدع التي اشربها، بدع التصوف وغيرها. فجي لأبواب اللي احنا بنتكلم فيها ديت من التوسل ومن النهي عن هذه الأسباب الشركية وغيرها، استعمل التأويل في تفريغ النصوص من معناها، ثم أتى إلى حديث ضعيفة بل وموضوعة أحيانا تثبت البدع، فتحايل وخالف طريقة البحث العلمي في أن يقول يعني هي ليست شديدة الضعف وفي النهاية ليرفع درجتها إلى أن تكون قابلة للاحتجاج بها. وصار فتنة لكل مفتون إلى يومنا هذا، وعلى ضربه صار الغماري وغيره، وإلى يومنا هذا تلاميذ هذه المدرسة للأسف دائما متواجدون. هو يعني كانوا الصوفية يعني قبله لا يملكون حج، يقولوا حدثني قلبي عن ربي، ويقولوا إذا يعني يرون أن حضور مجالس العلم سبة، و ونحو ذلك. لكن صار وجد فريق يدعي العلم، وممكن يدعي كمان ان ماشي نرجع للكتاب والسنة، بل وربما وان كان ده نادر قوي بس بعضهم ويعني يمكن يعني بعضهم ممكن يدعي او ينتسب للسلفية فترة، حتى لو انتسب اليها فترة من عمري زي حاتم العوني او غيره، وبعدين هتلاقي بقى التأويل للأدلة الصحيحة الصريحة المانعة من هذه الصور. ده كده جانب، والجانب الآخر التلاعب بقواعد التصحيح والتضعيف ل يعني الاتيان بالأحاديث اللي هي إنما كانت توجد في حكايات المتصوفة دون أن يكون لها سند أو يكون لها سند منقطع ومليء بالمجاهيل، فيعني يشفعون لها ليحولوها إلى أدلة، ويبقى على بعضهم بقى على الأقل أدلة قصاد أدلة، وهذه أدلة صحيحة تلك أدلة ضعيفة. وربما بعضهم حتى يصل في ظلمه وغي أكثر من ذلك، فيتأول الأحاديث الصحيحة الصريحة وليبقي الأدلة التي أتى بها من الأدلة الضعيفة يبقيها منفردة في الباب، وبالتالي بقى ينتقل من خانة يا عم اقبلوا بجانبكم من يحبون الأولياء. طب لا شك يعني حب الأولياء لو كان بالمعنى الصحيح لا خلاف عليه، لكن هو ما يقصد اقبلوا هؤلاء بجواركم أو يعني تلطفوا في الإنكار عليه. تتقلب القضية لإيه؟ إن أنت المبتدع وإن أنت اللي إيه المتشدد وإن أنت كذا، كما هي في كتابات كثير منهم مما يعني نرى في هذا يعني طبعا ده هيبقى عليه كلام اكثر يعني تفصيلا في الاجزاء. يقول ومن ذلك اعتقاد بعضهم الصدق في خبر يتحدث به انسان ما اذا عطس هو او احد الحاضرين عند تحدثه بذلك، او العكس، أو يقول لك حد بيجيب في سيرتك، أو كل دي أسباب. طب دي أسباب كونية؟ لا. طب إذن هي أسباب ليست كونية، هل أثبتها الوحي؟ لا. يبقى إذن هذا دجل ووهم. ومن اعتقادهم بأن أحدا من أصحابهم أو أقاربهم يذكرهم بخير إذا طنت آذانهم. طبعا إيه في الريف هتلاقي موضوع الودن والعين وكل الحواس شغالة، ايه بتستكشف الغيب، ودايما تستكشفه بعد ان يقع. يعني هو يبقى الانسان قاعد في امان الله ما فيش اي حاجة، ثم تحدث المصيبة هتلاقي في مليون شخص كان عينهم بترف من الصبح. يعني طب لو كان ده تحذير فعلا يعني وعينكم بترف، ما عرفتوش التحذير ليه بدري؟ مش عارف ال يطب يعني ايه ينزل عليهم ضيف عزيز كانوا قاعدين عادي خالص، فجأة هم كانوا من الصبح ودنهم بالطن. طبعا الوهم بيبقى زائد المجاملات زائد الادعاءات الى غير ذلك. وكذلك اعتقادهم بان بلاء ينزل عليهم اذا قصوا اظافرهم في الليل او في ايام السبت والاحد، دي بدايتها بيبقى خرافة حد يظنها او من وضاع الحديث يقولها حديث تنتشر عند الناس فيظننها سببا شرعيا او سببا باطلا اتى به الشرع. لو ان الشرع بين لنا أن الله تبارك وتعالى قد يبتلينا بما نكره إذا فعلنا كذا أو كذا كنا إيه امتثلنا. لكن دي كلها كذب طبعا، فيها تحريم مباح، وساعتها ما حدش بيقول ان ده تشدد. يعني انت لما تيجي تقول يعني انه لا معنى لهذه المحرمات يقولك بتتشدد ليه، وانت بتخالق، لان معيار التشدد ايه عندهم؟ هو انت مع الشائع ام لا؟ يا اخوانا ده انا بقى بنقول لكم انتم تحرمون على انفسكم امور مباح، يعني المفروض العكس بالضبط مع الفارق. يعني لما بنيجي مثلا في رمضان ونقول ان السفر يبيح رخصة الفطر حتى لو سفر مريح، يقول لك التشدد بتاعكم ده فين؟ ده انا بقول لك رخصة حتى لو انت مش تاخد بيها، بس ده امر ايسر مما تعتقد هو انت، راجعه شرعيا يعني. فطبعا الحاجات في حاجات كتير جدا الناس ينسبون اليها انها سبب للشر، فتقول لهم جبتوا الكلام ده منين؟ تلاقي احاديث ضعيفه او موضوعه زي ايه قص الاظافر في الليل او ايام السبت والاحد او كنس البيوت ليلا او نحو ذلك. يقول الشيخ الالباني رحمه الله: فهذه وامثال اعتقادات باطله بل خرافات وتراهات وظنون واوهام ما انزل الله بها من سلطان، وقد رأيت أن أصلها أحاديث موضوعة مكذوبة لعن الله وضعها وقبح ملفقة. هتلاقي في هامش لو حد بيتابع الرسالة هيلاقي في الهامش أن الشيخ الألباني ذكر لكل واحدة من دول اللي هي الناس تظن أن لها مستند شرعي الحديث ودركته ومن حكم بضعفه أو وضعه من أهل العلم. يقول: وعلى هذا فإن الوسائل الكونية، بعد ما قسمنا الوسائل إلى كونية وغير كونية، وهو دمج الغير كونية قال لنا على طول اللي هنعتمد منها اللي هو الايه الشرعية، عشان كده سماها الوسائل الايه الشرعية، ولم يكن قد فصل في الكونية فعاد إلى تفصيل حكمها بقى بعد إثبات الكونية دي بنثبتها بالتجربة. لكن حكمها يقول: على هذا فإن الوسائل الكونية منها ما هو مباح أذن الله به، ومنها ما هو محرم نهى الله عنه. يقول: وقد ذكرت فيما سبق أمثلة من هذه الوسائل بنوعيها مما يهم الناس فيه ويظنونه مباحا وموصلا إلى القصد مع أنه بعكس ذلك، وأذكر فيما يلي بعض الأمثلة على الوسائل الكونية المشروعة وغير المشروعة. فمن الوسائل الكونية المشروعة للكسب والحصول على الرزق اتخاذ البيع والشراء والتجارة والزراعة والإجارة، ومن الوسائل الكونية المحرمة الإقراض بالربا، يبقى حد اشتغل بالربا وكسب فما يقولش التجربة ليه؟ أنا بقول له احنا هنا مش بنقول مش بننفي ان انت لو عطيته 100 و110 في الاخر انت ربحت العشرة دي، أخذت هذه العشرة الزائدة لكنه ربح محرم. وبرضو بعض الناس بيظن ان الحرام ممحوق البركة، انه يعني ايه العشرة دي هياخدها حطير، ما فين الفتنة والابتلاء؟ ده رحمة من ربنا لما يبقى الانسان حديث عهد بحرام تلاقيه ايه الحرام بيضيع بسرعة منه فعلا لعله ان يرجع. لكن في ناس هتعيش حياتها كلها هي شغلتها الربا، وفي ناس هتعيش حياتها كلها الاكل اموال الناس بالباطل. وفي الواقع المال ده ممحوق البركه لامور باطنه اخرى انت مش شايفها، لكن مش معنى كده ان كل من سيكسب كرش حرام هيلاقيه تبخر او هيعيا تاني يوم، او ده يمكن من رحمه ربنا بالعبد لما يكون يعني ما زال فيه خير انه يعجل له عقوبه تدفعه للتوبة، لكن ليس قاعدة، ليس قاعدة. يبقى هنا من الوسائل الكونية المحرمة الإقراض بالربا وبيع العينة والاحتكار والغش والسرقة والميسر وبيع الخمور والتماثيل، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل من البيع والربا سبب كوني لكسب الرزق من جهة ان هو معروف هنا باخد زيادة عن تكلفة سلعتي عشان اكسب، وهناك باخد زيادة عن المال اللي باقرضه، المرابي بياخد زيادة عن المال اللي باقرضه، وفي الحالتين حصل فرق مكسب، لكن احل الله البيع وحرم الربا، فهو يكون سبب كوني، ولكن هذا حلال وهذا حرام. يقول: كيف تعرف صحة الوسائل أو كيف تعرف صحة الوسائل ومشروعيتها؟ يقول: الطريق الصحيح لمعرفة مشروعية الوسائل الكونية والشرعية هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والتثبت مما ورد فيهما عنها والنظر في دلالات النصوص، وليس هناك طريق آخر لذلك البت. حتى الأسباب الكونية، نعم، لأن الأسباب الكونية بس هنا احنا بنقول أصل فيها الإباحة، فاحنا بعد ما بنثبت انها سبب بنرجع نشوف هل في نهي ام لا. لو ما لقيناش نقول اذا هو سبب، ده واحد، اثنين وهو مباح. فيقول: فهناك شرطان لجواز استعمال سبب كوني ما: الاول ان يكون مباحا في الشرع، والثاني ان يكون قد ثبت تحقيقه للمطلوب او غلب ذلك على الظن. يعني الاول ان يكون سبب مثبت، ده اللي هو يعني هو قايله التاني مش هتفرق، والسبب الثاني والامر الثاني ان يكون خلى من النهي الشرعي عنه. واما الوسيلة الشرعية فلا يشترط فيها الا ثبوتها في الشرع ليس غير. لو دخلنا ان الشرع اثبت اسباب باطنة محرمة زي الحسد والسحر، يبقى التفصيل الادق ان احنا حتى في الاسباب احنا نسميها اسباب باطنة مش شرعية، عشان نقسمها الى ايه؟ الى شرعي وغير ايه؟ وغير شرعي. يقول: فاتخاذ الحيوان في المثال الاسبق وسيلة مزعومة لمعرفة الغيب، ومن الناحية الكونية باطل تضحض التجربة والنظر، ومن الناحية الشرعية كفر وضلال بين الله بطلانه وحذر منه. وكثيرا ما يخلط الناس في هذه الامور، فيظنون ان بمجرد ثبوت النفع بوسيلة ما تكون هذه الوسيلة جائزة ومشروعة، فقد يحدث ان قد يحدث ان يدعو احدهم وليا أو يستغيث بميت فيتحقق طلبه ويناله رغبة، فيدعى أن هذا دليل على قدرة الموتى والأولياء على إغاثة الناس وعلى جواز دعائهم والاستغاثة بهم، وما حجته في ذلك غير حصوله على طلبه. وقد قرأنا مع الأسف في بعض الكتب الدينية أشياء من هذا القبيل، إذ يقول مسطرها أو ينقل عن بعضهم قوله مثلا أنه وقع في شدة فاستغاث بالولي الفلاني. هتلاقي في كتب تراجم الصوفية وطبقاتهم كتير جدا: استغاث بالولي الفلاني أو الصالح العلاني وناداه باسمه فحضر حالا، أو جاءه في النوم فأغاث وحقق له ما أراد، وما درى هذا المسكين وأمثاله. أن هذا إن صح وقوعه استدراج من الله عز وجل المشركين المبتدعين، وفتنة منه سبحانه لهم، ومكر بهم جزاء وفاقا على إعراضهم عن الكتاب والسنة واتباعهم لأهوائهم وشياطينهم. فهذا الذي يقول ذلك الكلام يجيز الاستغاثة بغير الله تعالى، هذه الاستغاثة التي هي الشرك الأكبر بعينه، بسبب حادثة وقعت له أو لغيره، ويمكن أن تكون لهذه الحادثة مختلقة من أصلها أو محرفة أو مضخمة لإضلال بني آدم، كما يمكن أن تكون صحيحة وراويها صادقا فيما أخبر، ولكن أخطأ في حكمه على المنقذ والمغيث فظنه وليا صالحا، وإنما هو شيطان رجيم فعل ذلك عن قصد خبيث، وتلبيس الأمور على الناس وإيقاعهم في حبائل الكفر والضلال من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وقد تضافرت الأخبار على أن المشركين في الجاهلية كانوا يأتون إلى الصنم وينادونه فيسمعون صوتا، فظنون أن الذي يكلمهم ويجيبهم إنما هو معبودهم الذي قصدوه من دون الله، وليس هو في الحقيقة والواقع غير شيطان اللعين يريد إضلالهم وإغراقهم في العقائد الباطلة. والمقصود بذلك كله أن نعرف أن التجارب والأخبار ليست الوسيلة الصحيحة لمعرفة مشروعية الأعمال الدينية، بل الوسيلة الوحيدة المقبولة لذلك هي الاحتكام للشرع المتمثل في الكتاب والسنة وليس غير. وأهم ما يخلط فيه كثير من الناس في هذا الباب الاتصال بعالم الغيب بطريقة من الطرق، كأتيان الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة والمشعوذين. وهذه ربما نحن يعني اتيان الكهان ويعني لعلنا نفرد له المرة القادمة لأنه مهم جدا، وهو يعني أحد أبرز الأمثلة التي توضح هذه القضية، وكان وطبعا بيختم العلامة الألباني هذا الفصل، فنختم به المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونعود بعدها إلى يعني هو استكمل بقى بقية فصول الرسالة عن التوسل، الفصل الثالث عن التوسل المشروع وأنواعه. إن شاء الله المرة القادمة نستكمل الأمثلة بالذات المتعلقة بإتيان الكهان والعرافين، والتي بعدها نشرع في الفصل الثالث إن شاء الله. المثال اللي ذكره العلامة الألباني في استطلاع علم الغيب عن طريق حيوان يسحب بطاقة، فالسؤال بيقول ألا يدخل هذا في نطاق المسكوت عنه فنسكت عنه؟ إزاي بسكت عنه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإزاي مسكوت عنه؟ ثم إنه المنهي عما هو أعلى منه شأنا، وإتيان الكهان، لأن إتيان الكهان من الوارد إنه يكون إيه عندهم علم يخبروا به، هذا الحيوان ما عنده علم أصلا، وكيف نسكت عن هذه السفاهة؟ يعني القضية برضو مسألة مهمة جدا، يعني ندرك أن الشرع يعني إذا كانوا بيتكلموا على العقل واحترام العقل، لم يحترم العقل إلا الإسلام، هو نزه العقل عن الخرافات وعن الأوهام والتعلق بما يعني لا يعقل. فإذا كان الحيوان لا يدعي العلم ولا يدعي شيء، الحيوان مسكين، يعني الحيوان لو كان يستطيع أن يدعي لا قال لهم دعوني وشأني، يختار يشد بطاقة من ضمن بطاقات كتيرة حتى يستخدموه في الانتخابات الأمريكية، بيدربوه على كده، ضربوا له يشد بطاقة، وممكن بقى لو هو الراجل يعني كده يقول له لما اشاور لك الاشارة دي هات بطاقة كويسة، وارد يعني ينطروا النصف كتير يعني. مجانين ساعات بيستخدموها في المساجد ما شاء الله، يعني ده واضح ان الدنيا. هل الاعجاز العددي في زوال اسرائيل نوع من انواع التفاؤل المنهي عنه؟ نوع من انواع العبث بالقرآن، وهو ليس تفاؤل، ده نوع من الايه، اولا من الوهم، احنا عشان كده قلنا الاصل ان التفاؤل والتشاؤم الاثنين منهي عنهما الا ما خصه الدليل، عشان ما حدش يجيب الخرافات دي اللي هي فيها في النهايه اهدار لقيمه العقل، اهدار الاخذ بالاسباب، فضلا ان يقول ايه ده في القران، فيقعد يعد حروف ومش عارف ايه، يقوم يقول على الله بغير علم وينسب الى القرآن، يبقى يخلي القرآن بدل ما هو كتاب هداية انه اقرب بكتاب الالغاز وكتب الدجاجلة والكهان والعرافين. فبلا شك الاعجاز العددي المدعى كله من القول على الله بغير علم، سواء تفاءلوا او تشاءموا او قالوا ده موعد 11 سبتمبر ولا قالوا ده موعد قيام دولة إسرائيل أو ده موعد زوال دولة إسرائيل، ما مش كلها تفاؤل بس كلها خزعبلات في الآخر يجب أن ينزع عنها القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.